ولهذا لا يصح أن نجعل قبر لا معبود. هل يصح أن نجعله خالق؟ أن نقول لا إله خالق إلا الله؟ الآن ما الذي فرق بين المؤمنين والمشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة الرسول؟ دعوة الرسول التوحيد، أن تفرض ربك بالعباد، هذه دعوة من؟ الرسل. هل الأنبياء أرسلهم الله عز وجل ليبلغوا الناس أن ربهم خالقهم ورازقهم حتى يعتقدوا هذا؟ لا، وإلا كانوا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء الآية، فهنا هم معتقدون بماذا؟ بتوحيد الله في الخلق والرزق والتدبير كما مر بكم. لكن جاء الأنبياء فتنازعوا مع قومهم في ماذا؟ في إفراد الله بالعبادة. إذا قصدت ربك فاقصد ربك، إذا دعوت ربك ربك، هذه الأشياء لا تجعل مع الله آلهة أخرى. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلقلنا لا إله خالق إلا الله، فهل هذه الجملة لو قلنا لا إله خالق إلا الله أبو جهل ألم يعتقد هذا؟ بل لم يعتقد. لا إله رزق إلا الله، هل كانوا ينكرون ذلك؟ لا. فلو قدرنا خبر لا النفي للجن بالخالق الرازق لقلنا بأن المشركين كلهم مؤمنون. لكن يبقى معنا أن نقول لا إله بحق إلا الله، وهذه الجملة هي التي أتى أرسل الله بها عز وجل رسوله، لا إله بحق. فهناك آلهة غير حق كما ذكرنا، لكن الذي يعبد بحق هو الله عز وجل بخلاف ما عليه الملاحدة والذين يقولون بوحدة الوجود، أتباع العرب النكرة، نكر لفظا ومعنى. عندنا من أهل السنة ابن العرب الألف واللام، وعندنا ابن عرب رأس القائلين بوحدة الوجود. وحدة الوجود هي إن قدرت لا معبود لا معبود أو لا إله لا إله معبود إلا الله، واعتقدت ذلك وافقت هؤلاء على اعتقاد وحدة الوجود. لا إله معبود يعني يقولون عبدت رب، عبدت الشمس وهو ربك، عبدت القمر وهو ربك، عبدت الله ربك، عبدت الخنزير ربك. ولهذا هذا الكافر ابن عربي يقول هو جريء بالكفر، إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان أهدى من موسى. لماذا؟ قال لأنه عارف ربه وموسى لم يعرف ربه. لما قال إيه؟ فرعون أنا ربكم الأعلى، لأن هذا الملحد يقول هو ربي وأنا ربي فنحن معه. لذلك يقول في جملة أشعار وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. ويقول أيضا أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيه أنا. هم يعتقدون أن الكل رب، الله عز وجل يحل في الكلب، يحل في الخنزير، يحل في أقبح شيء مستقبل. فلذلك كان يقول بني كنت أبغض النصارى أبغض اليهود، فلما عرفت حقيقة الربوبية أو حقيقة الإلهية وكذا يقول يعني فصرت أحبهم لأنهم يعبدون ربي وأنا أعبد ربهم. هذه وحدة الوجود، يعني الوجود كله إله، الشمس إله، القمر إله، الله إله، الأسطوانة هذه إله، الجماد إله، الكلب إله، الخنزير إله، هذا يسمى إيه؟ عقيدة وحدة الوجود. واضح؟ والصوفية والشيعة عندهم فرق من هذا الاعتقاد،

يثبت لي. لا احنا لا نتكلم عن الاستحلال ولا عن الدخول، نتكلم عن المقر. هذه مسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة جنس العمل، وهذه مسألة حادثة. مسألة إيه؟ حادثة. معنى إيه معنى مسألة حادثة؟ يعني لم تعهد من كلام السلف. جنس العمل، إيه معنى جنس العمل؟ هذه المسألة ألفت فيها رسائل بل كتب. كل فيها كتب، فمن قائل بأنه مؤمن أو مسلم، ومن قائل لا إسلام له. أي دعوة أتت بها رسول الله؟ التوحيد. إيه معنى التوحيد؟ إيه معنى الإسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى فأمر الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله وحتى بل أمرهم بأشياء أخرى، أمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، أمرهم بهذا من الأمور، أمرهم. الذين امتنعوا عن فعل هذه الأشياء، الآن نحن بين قولين لا تفصل هذه المسألة، يعني هذه المسألة لن أتكلم فيها اليوم، لكن سأعرض لكم أشياء ثم نفصل في المرة القادمة، إنها مسألة خطيرة جدا، لأن الذين يقولون بأن إسلامه ثابت منهم طائفة رحمه الله يتهمون الذين لا يثبتون إسلامه بالتكفير، والذين يثبتون الذين لا يثبتون إسلامه يرمون هؤلاء بالإرجال. خلاص؟ لفظ جنس العمل، لفظ حادثة، لفظ حادثة بعبارة وجيزة، جنس الكل، العمل، الصلاة عمل، الزكاة عمل، الحج عمل، هذه أعمال. فهل لو فرضنا مثلا رجل قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم قيل له صلي، يقول لا اصلي، صم لا زكي لا ازكي، حج لا افعل، امتنع عن كل ذلك من اول اسلامه الى ان مات، هذا الرجل فعل شيئا من ظواهر الاسلام؟ ها؟ لم يفعل، لم يفعل شيئا من هذا. فهل الإسلام حقيقي إسلام ثابت؟ كيف؟ هل هذه الأركان، هل هذه الأركان من تركها يكفر؟ ها؟ شوف اسمع، تارك الصلاة ألم يختلف فيها العدة؟ إذا عندنا ثلاثة يقولون بأن من ترك الصلاة لم يكفر، رسول قول الجمهور. الحج، السلف أجمعوا على أن تارك الحج إذا كثر لم يكفر. خلي بالك إحنا لأننا نتكلم لا عن الاستحلال ولا الدخول، الاستحلال والدخول كفر. خلاص حتى لو صلى، يعني رجل يصلي طيلة عمره وهو جاهد لفرضية الصلاة هذا خلاص؟ رجل يحج ومعتقد أن الحج ليس من فرائض الله عز وجل، هذا يكفر، يبقى حتى لو كان مقر، يعني حتى لو كان فاعل، لكن ليس مقرًا، فلأننا نتكلم لا على الاستحلال ولا على الجحود، نتكلم على تكاسل، أو لم يفعلها، خلاص؟ الزكاة، اتفق السلف على أنه لم يكفر، طائفة من أهل العلم قليلون قالوا يكفر. لكن الجمهور على انه لا يكفر. الحج، الجمهور على انه لا يكفر، الصيام على انه لا يكفر، خلاص. لكن اختلفوا في تكفير من؟ الصلاة. نعم اختلفوا في تكفير بقية المباني، لكن على خلاف يسير، خلاص. طيب، هم فرقوا او قالوا بان تارك الزكاة ليس كافرا، تارك الصيام ليس كافرا، تارك الحج ليس كافرا، واختلفوا في تارك الصلاة. طيب، هذا يدلك على ايه؟ ليس المراد ان يترك عملا، يترك صلاة مثلا فقط، لا، يترك كل الاعمال، يترك كل الاعمال، لا يصلي مرة ولا يزكي مرة ولا يحج ولا يفعل ولا يفعل شيء ابدا الا انه تلفظ بكلمة التوحيد، خلاص. ما هو قول المرجئة؟ انه اخرج العمل عن مسمى الايمان. السلف يعني، وهذا يعني لعلنا ندخله في قوله والايمان له اركان ستة ونتكلم فيه. الايمان عند اهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. الشافعي رحمه الله كما نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في المجموع قال: واجمع الصحابة والتابعون له بان الايمان قول واعتقاد وعمل. وذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد اجماع اهل العلم على انه لا ايمان بلا نية ولا نية بلا ايمان ولا نية بلا عمل، خلاص. هذا اجماع من اهل العلم على ماذا؟ على ان العمل داخل في ماذا؟ في الايمان. لكن هل لما ادخلوا العمل في الايمان جعلوه شرطا، يعني جعلوه شرط صحه ام شرط كمال؟ لو قلت شرط صحه كنت مع الذين يقولون بتكفير انه من امتنع عن اداء عمل من الاعمال كفر، وان قلت بل هو شرط كمال فلا يجب على كل احد ان يفعل كمال فيثبت اسلام. اطرق المساله، اطرق لكم المساله و تكلمنا طيب، هذه المسألة سئل عنها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عمن يقول بجنس العمل. جمهور أهل السنة على أن تارك جنس العمل كافر، جمهور أهل السنة على أن تارك جنس العمل كافر، وقلنا بجنس العمل يعني إن تمشينا وإن كنا لا نحب أن نجاري الناس في ألفاظهم، الأصل نضع الكلام على كلام أهل السنة سلفا، وأما الكلام الحادث فهذا يحمل معاني كثيرة وقد تزل القدم بسبب لفظه، واضح؟ لكن طالما أن المسألة ذكرت وانتشرت في الناس وغلت فيها الكتب والردود فإذا يعني نسلك معهم اللفظ، وإن كان الأصل في أهل السنة أنهم لا يحدثون كلاما يحتمل المعاني، لذلك لما تذكر هذه الكلمة لا تجب مباشرة ولكن استفصل ماذا تريد عن جنس العمل؟ هل تقصد جنس العمل بعينه؟ يعني جنس الصلاة؟ أم تريد جنس الزكاة؟ أم تقول جنس المباني كلها؟ ها؟ المراد جنس الأعمال كلها، خلاص؟ نعرف المسألة قبل ما نفصل في مسألة، نعرف الموضوع. رجل يصلي ويزكي ويصوم ويحج البيت ويفعل هذه الأشياء الأركان. وهو قادر على أن يتلفظ بكلمة التوحيد، هو يقر بها، يعتقدها، لكنه ما تلفظ بها. هل يثبت إسلامه؟ ها؟ نشاء؟ نشاء. Thank you. هذه المسألة وهي من عمل المباني كلها أو كلها قام الصلاة والزكاة حتى البيت صلى الله وهو يستطيع أن ينطق الشهادة فلم يتكلم لم يتدخل بها إسلامه لا يثبت طبعا نحن نتكلم على أحكام الدنيوية أحكام الدنيوية ونقل إجماع العلم على كفره زين الدين العراق في مجلد له الطيب صغير في اسمه فتاوى المكية أو فتاوى الحرم المكية فهذا الذي يستطيع أن يتكلم بكلمة التوحيد مع أنه مبطن لها ولم يفعل هذا اتفق هذا السنة على لكن الآن تلفظ بكلمة التوحيد تكلم بها وهو مقر بهذه الأركان هل هذا يقصد هنا جمهور أهل السنة على أنه كافر جمهور أهل السنة على أنه كافر قال بذلك الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين قالوا بذلك الشيخ صالح هؤلاء قال بأن من ترك العمل وامتنع عنه بالكلية كفر وجماعة من أهل العلم عندنا في مصر وفي الأمة لكن الذين يتكلموا بهذه المسائل أكثر عندنا في مصر قالوا بأنه لا يكفر وهذه المسألة وإن كان الأسلم فيها ألا تذكر في الناس حتى لا يتكئ الناس عليها حتى عند الذين يقولون بعدم كفره لأنني أرى في الظاهر والله أعلم أن المسألة لا فائدة من ذكره لا فائدة من ذكره فمثلا لو قلنا بأن من ترك الأعمال كلها لم يكن ما الفائدة؟ أليس هذا أقرب إلى اتكال الناس على ذلك؟ طيب لو قلنا بأنه يكفر ما الضرر؟ ما هو الضرر؟ لو قلنا بأنه يكفر من تركه كفر من ترك العمل كله كفر طيب الذي أدين الله عز وجل به في هذه المسألة في حدود ما علمت أنه لم يأتي دليل على كفره لم يأتي دليل على كفره وليس عندنا نص في ذلك ولكن قد أكون متوقفا في هذه المسألة ويمكنكم أعتقد هذا لكني ما زلت أبحث فيها لرغبتي في القول الثاني نعم ما قتله كفرا حتى تفرق، يعني ما قتلهم أنهم ابتدوا وكفروا، نفس الإمام لو تمالأ الناس على ترك فريضة قاتلهم، لو تمالأ الناس على قتل أهل بلد تمالأوا على ترك صلاة أو ترك حتى في الصلاة واحدة، مثلا لو فرضا يعني أن هذه البلدة اتفقوا أنهم لا يصلوا الظهر في يوم الفلاني، فإن لأمير المؤمنين الحق في قتاله حتى يصلي، لو أنهم تركوا الأذان حتى ولو في أذان واحد فلأمير المؤمنين الحق في قتاله. واضح؟ طيب عندك الكلام؟ نعم نعم نعم نتكلم عن مسألة، يعني إن كنا نقصد بأن أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل والعمل عمل الجارحة وعمل القلب وعمل اللسان فعلى قصدنا، لكن هذه المسألة كمسألة صلاة الجماعة، فأهل العلم السلف هل شارك صلاة الجماعة يأثم أم لا يأثم؟ فالذين يقولون بأنه لا يأثم يقولون مع ذلك والخسران كل الخسران من ترك صلاة الجماعة. واضح؟ لكن هذه المسألة سنفصل فيها في ليس في هذه المرحلة، يعني في هذه الكتاب، هذا الكتاب يبقى لنا فيه محاضرة واحدة إن شاء الله وننتهي منه، وهو كما قلت لكم ليس هذا الكتاب معنيا بالبسط والشرح، إنما يعني تأتي معنا في كتاب الجمعة كتاب كشف الشبهات مواضع نتكلم فيها على هذه المسائل على وجه التحديد، ونذكر كلام أهل العلم سلفا وخلفا والرد عليه في موضعها، لكن هذه أشياء أذكرها رؤوس أقلام فقط، وأما البسط والشرح سيأتي في الموضع، وإن كان يحسن ألا نذكر هذه المسألة أصلا، لكن سيأتي معنا إن شاء الله ذكرها في موضع ذكرها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني حبك الله حبك الله الذي أحسنني به. يقول أرجو أن تذكر أفضل كتب من ذات الكرة. الكرة لها كتب قديمة وحديثة، من أفضل كتب الحديثة كتاب أصول قواعد الفرق للشيخ العقلي.